يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهذه الشفاعة التي كان المشركون يثبتونها أبطلها القرآن من غير في غير موضع، وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغير إذنه. فإن هذا الشافع شريك للمشفوع إليه، فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله، فيحتاج لقضاء حق من الشفيع أن يفعله. فالشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له، والله تعالى لا شريك له. ولهذا قال: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلو شفع أحد بغير إذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شريكا له، وهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وهذا من وجهين: أحدهما أنه هو الذي يخلق أفعال العباد، فلا يفعل أحد شيئا إلا بمشيئته. والثاني وهو المقصود أن الملائكة والأنبياء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، فلا تكون شفاعتهم مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه، وما وقع بغير إذنه لم يقبل ولم ينفع. وإن كان الشفيع عظيما فالكفار والمنافقون وإن كان الشفيع عظيما فالكفار والمنافقون لا يغفر لهم ولو استغفرت لهم الأنبياء، كما في قصة آزر أبي الخليل، وفي قصة الاستغفار للمنافقين، وفي دعاء نوح لابنه، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها يكون حديث. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الشفعاء وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأعظمهم جاها عنده في الدنيا والآخرة، وهو صاحب لواء الحمد. كيف على البداية؟ الله المستعان. لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله كثيرا ما يؤكد على هذا المعنى، وأن يعني شرك القبوريين مبني على اعتقاد أن الميت يمكن يدعو لمن يطلب منه ذلك، فهم يدعونهم. هذا إذا لم يشركوا بهم في الربوبية، ويزعمون أنهم لهم أفعال يشكون، فمنهم من يطلب من الأموات قضاء الحوائج، يطلب منه الشفاء، يطلب منه النصر، يطلب منه العطاء، يطلب منه مغفرة الذنوب. هذا نوع، لكن دون ذلك من يعتقد أنهم لا يفعلون شيئا من ذلك، لكن لكنهم يتوسطون، يكونون واسطة فيدعونهم، يستغيثون بهم طالبين منهم الدعاء، طالبين منهم الاستغفار، طالبين منهم الشفاعة. وهذا لا شك أنه لم يشرع لا مع الرسول ولا غيره. وسبق الاستدلال بأنه لو كان هذا جائزا أو مشروعا لفعله الصحابة. الصحابة مر بهم أزمات وشدائد وحاجات ومشكلات، وما جاءوا بما قبل لا طلبا لأن يستسقي لهم ولا طلبا لأن يفتيهم، فهو عليه الصلاة والسلام قد مات فلا يطلب منه شيء لا في أمر الدين ولا أمر الدنيوي، لأنه قد فارقهم. وليس كما يقول بعض أهل الضلال إنه في قبره حي كحياته في الدنيا، هذا قول باطل لا دليل عليه. والصحابة هم الأصل والقدوة في دين الإسلام، ومن ذلك معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا في حياته يطلبون منه الدعاء ويستسقي لهم ويستفتونه يرجعون إليه، وربما استغاثوا به في الأمر الذي يقدر صلى الله عليه وسلم على دفعه. وإن كان لما جاء إليه بعض الصحابة وجاءوا قالوا إنا نستغيث بك من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، يعني تنبيها لهم إلى أن الله هو الذي يستغاث به في جميع الشدائد والمعضلات، أما الرسول فهو لا يقدر على كل شيء.